الإدغام الصغير وأظهر إذ معقل وتائم أناث ألا حزو عند الثائر التائي فصلا وهل بل فتنهى المعترى ولباب فا نبذت وكغفر لي يرد صدى حولا أخذت طل أورثتم حيما فد لبثت عن هما والدغم عذت أبذع كسا حلا ويا سنان ندغي فيدا حطو سنمي ما فزي الهى فاظهر أذوافر الكف شألا